أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين البغوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في سورة البقرة عند قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. أن ينفق في طاعة الله قرضا حسنا. قال الحسين بن علي الواقدي: يعني محتسبا طيبة بها نفسه. ولا بد أن ينفق بطيب نفس، مش كرها، لا. وقال ابن المبارك: القرض الحسن من مال حلال، لأنه المال الحرام لا يكون قرضا حسنا. وقيل: لا يمن به ولا يؤذي، لأن المن يبطل الايه؟ الثواب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يمن ويعاير. فيضاعفه له. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب: فيضعفه. فيضعفه بالتشديد يعني. ووافق أبو عمرو في سورة الأحزاب، وقرأ الآخرون: فيضاعفه. يعني الكلمة فيها قراءتان: فيضعفه وفيضاعفه. قال: وهما لغتان. ودليل التشديد فيضعفه قوله: أضعافا كثيرة. فيضعفه أضعافا كثيرة، لأن التشديد للتكثير. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء: أضعافا كثيرة. فيضاعفه نصب الفاء، فيضاعفه. وكذلك في سورة الحديد على جواب الاستفهام، لأن المضارع لما يقع بعد إيه؟ الاستفهام يبقى منصوب بأن، فأن يضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. لمن ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ مش فأستجيب، فأستجيب له. وقرأ وقيل بإضمار أن، أي فأن يضاعف. وقرأ الآخرون برفع الفاء نسقا على قوله يقرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا. يبقى الفاء عاطفة، عطفت فيضاعفه على يقرض، من ذا الذي يقرض فيضاعفه. هي تعلم اللغة العربية علشان إيه؟ تعرف تتكلم وتفسر، لأن الذي لا يفهم في اللغة العربية ممكن يقول ضد المعنى. واحد يقول لك طب احنا مالنا ومال النحو؟ لا، مش حاجة اسمها مالك ومال النحو، ده النحو الإعراب أصل المعنى، الذي يجهل الإعراب يجهل المعنى. خلي بالك في ناس أصله تعادي النحو، يقول لك أنا ما أحبش النحو. ما يبقى ما تحبش العلم، يبقى ما تحبش الفهم في العلم، هذه معنى ما أحبش النحو، لأن الإعراب أصل المعنى. وقيل فرع المعنى، قولان يعني فيه، يعني من لم يعرف الإعراب لا يعرف المعنى، اللي هو الإعراب معناها يعرف الكلمة دي في الجملة إيه نوعها، والكلمة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، لأن كل كلمة لها معنى في النظم. إذا ما عرفتش الفعل من الحرف، من الفاعل، من المفعول، من الحال، من التمييز، من الظرف، فأنت مش عارف أمال هتتكلم كيف؟ أو إن قرأت حديثا أو آية كيف تفهمها؟ يبقى لا تعرف شيء. أضعافا كثيرة. قال السدي هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله، أضعافا كثيرة، زي والله يضاعف لمن يشاء. وقيل 700 ضعف كما في آية مثل الذين ينفقون أموالهم، والله يقبض ويبسط. قرأ أهل البصرة وحمزة يبسط ها هنا وفي الأعراف بالسين يعني، ويبسط وفي الأعراف بسطة بالسين كنظائرها. وقرأهما الآخرون بالصاد، يقبض ويبسط بالصاد، السين مرققة ويبسط، والصاد مفخمة ويبسط. والله يقبض، ولذلك في المصحف تلاقيها بالصاد وفيها سين، لما تبقى السين من فوق يبقى يبسط بالسين. قيل يقبض بإمساك الرزق، يقبض من القبض ضد البسط، بإمساك الرزق والنفس، النفس البخيلة. يبقى معاه فلوس كثيرة لكن نفسه مقبوضة، ما يقدرش يطلع، زي ما كنا عم تخلع له درس. أو إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك لم يشربه، اللي هم إيه؟ المؤمنون، هم اللي حضروا إيه؟ القتال والفتح. فلما جاوزه يعني النهر هو والذين آمنوا معه يعني طالوت ومن معه من المؤمنين القليل اللي هم لم يشربوا اللي هو غرف غرف، قالوا يعني الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا أهل شك ونفاق، قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى هم عبروا النهر، الصحيح أن الكثرة عبرت النهر واللي هم شربوا كثيرا، لكن جبنوا عن لقاء العدو وكأن الله ألقى الرعب إيه؟ في قلوبهم. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأنهم خالفوا إيه؟ أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنه السدي: فانحرفوا ولم يجاوزوا، يعني لم يدخلوا القتال مع طالوت وجنوده القلة. قال الذين يظنون، المؤمنون عاد، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يستيقنون، الظن هنا بمعنى إيه؟ اليقين. الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقوا الله، وهم الذين ثبتوا مع طالوت ولم يشربوا إيه؟ من النهر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والفئة هي الجماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه، يعني زي القوم زي النساء، وهي جمع لا واحد له من لفظه، وجمعه فئات وفؤون في الرفع وفئين في الخفض والنصب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والإذن هنا القضاء والإرادة، بقضائه وإرادته، لأن القرآن قال: وما النصر إلا من عند الله. وهذا يعني مشاهد في معظم قتال المؤمنين مع الكافرين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهو الآن يعني الآن أهل الجهاد الإسلامي من حماس وكتائب القسام وغيرهم يعني يغلبون الملايين من اليهود والأمريكان الذين احتشدوا لضربك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال الإمام البغوي رحمه الله: قال السدي أراد به الزكاة المفروضة، وقال غيره أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير، يعني أن هذا اللفظ محتمل، يحتمل الإنفاق للواجب وهو الزكاة، ويحتمل الإنفاق لغير الواجب كالصدقة والنفقة في وجوه الخيرات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، لأن الرزق يشمل كل شيء، كل شيء من الأموال يقال له رزق، فالزكاة فيه واجبة وصدقة التطوع مستحبة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أي لا فداء فيه، يعني لا يستطيع أحد أن يفتدي بشيء، لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا صداقة، أي لا فداء فيه. قال سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، كأنه يشتري نفسه، يريد أن يشتري نفسه بأن يدفع فداء مثلا عن الذنوب والخطايا، لكن كيف يفتدي؟ هناك لا بيع ولا شراء، يعني لا أحد يرضى أن يبيع شيئا من حسناته ولا أن يتحمل شيئا من سيئات غيره. فالله تعالى أمر بالإنفاق وأمر بالأعمال الصالحة من قبل يوم القيامة الذي لا بيع فيه ولا صداقة تنفع. والخلة هي الصداقة، لا بيع فيه ولا خلة، والخليل هو الصديق، كما قال القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة، أي إلا بإذن الله، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. طبعا الشفاعة لا تكون إلا، يعني كما قال القرآن، إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. لذلك الكفار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن بالنسبة للمؤمن طبعا فيه شفاعة لله تبارك وتعالى وللرسوله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والمرسلين وللمؤمنين بعضهم مع بعض وللشهداء وللملائكة وللأعمال الصالحة. فالمؤمن يعني له شفاعات متعددة، والحمد لله على ذلك. قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة كلها بالنصب، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكذلك في سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وفي سورة الطور أيضا يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقرأ الآخرون باقي القراء لا لغو فيه ولا تأثيم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلال، لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني هذا اختلاف القراء والمعنى واحد. والكافرون هم الظالمون، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، الكافر لأنه يعبد غير الله تعالى، ومن ثم كان من الظالمين. والظالم هو الذي يتعدى حدود الله ويضع الأشياء في غير موضعها فيعبد غير الله، والكافرون هم الظالمون. ولذلك القرآن قال إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي آية الكرسي، ساق الإمام البغوي رحمه الله أحاديث واردة في فضل آية الكرسي. ليه؟ لأنها أعظم آية في القرآن. فساق بسنده فقال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، وأبو المنذر ده اللي هو إيه؟ أبي بن كعب، كنيته يا أبا المنذر، يعني أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب، قل له يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم، يعني أعظم آية في القرآن؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته يعني ضرب على صدر سيدنا أبي وقال له: ليهنك العلم، ليهنك العلم، يعني فرح بإجابة سيدنا أبي أنه عرف أعظم آية. ليهنك العلم أي هنيئا لك العلم، لأن هذا من تعليم الله له. ليهنك العلم، وفي رواية: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يا أبا المنذر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، يعني كأن الله تعالى جعل لها صورة، صورة لها لسان وشفتان تقدس الله تعالى، أي تنزهه وتسبحه عند ساق العرش. إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. والحديث في صحيح مسلم بروايات مختلفة. ثم ساق حديثا آخر، قصة سيدنا أبي هريرة مع الشيطان كما هي في الصحيحين. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل، قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني وكل أبا هريرة بحفظ صدقة الفطر، بحفظ زكاة رمضان، يعني أمين مخزن الزكاة. فقوم الكافرين، ده دليل على أن الدعاء سلاح من أسلحة القتال، الذكر والدعاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر: الله أكبر، الله أكبر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام. وهنا برضو ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ليه؟ لان النصر منه، من عنده، والقوة من عنده، وليس ايه؟ بالكثرة والعدد، لا. ربنا افرغ علينا اي انزل علينا من الافراغ، ربنا افرغ علينا اي انزل واصبب علينا صبرا وثبت اقدامنا اي قوي قلوبنا، لان الخائف تلاقي رجليه مش شايلاه، اما ترج يروح واقع. فقوة القلب تثبت القدم، وضعف القلب واضطرابه تلاقي الرجلين عم تتهز وروح ساقط من غير ما حد يكلمه. شوف الكلام، وثبت أقدامنا أي قوي قلوبنا، لأن قوة القلب تثبت القدم، وضعف القلب وإذ زاغت الإيه؟ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فهنا زوغان البصر والقلوب دي اللي هي تحت بقت هنا، يعني هيموت. هذه معنى كناية عن إيه؟ الشدة، إنه يعني بلغت الشدة إلى الموت وخروج الإيه؟ الروح. ولذلك القرآن قال إيه بعد الدعاء؟ فهزموهم بإيه؟ بإذن الله، أي بتيسيره وبعلمه ونصره، لأن وما النصر إلا من عند الله. شوف الصحابة لما غفلوا بس ونظروا للكسرة زلزلوا زلزالا شديدا وكادوا ينهزموا. يا حنين، لقد نصركم الله، دائما النصر مسند لمين؟ لله. فهذه الأشياء ورثها بنو إسرائيل، والصالحون منهم كانوا يتبركون بها في الحرب ويسكنون إليها، قلوبهم تسكن إليها، وكأن التابوت ده كان فيه سر تسكن به القلوب، لأنهم كانوا يجعلونه أمامهم فيطمئنون إلى النصر مع الأخذ بالأسباب في القتال. شوف الشعرات التي وضعها سيدنا خالد من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في لأمته التقية اللي كان بيلبسها، اللي نسميها احنا الآن الخوذة، كان فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا خالد قال يعني ما دخلت بها حربا إلا نصرني الله تعالى. ولذلك إيه؟ يعني لما ضاعت منه الخوذة دي أو اللأمة دي، لما ضاعت منه حزن عليها حزنا شديدا، فقالوا أتحزن على يعني شيء مادي، يعني ممكن إيه تجد غيرها تشتري غيرها؟ قال لا، أنا لا أحزن عليها من أجلها، وإنما لأجل أن بها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سر حزنه على ضياعها، لأنه كان يتبرك بلبسها، فكان ينصره الله تعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند قوله تعالى: فلما فصلت لوط بالجنود. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.